ذكر في الوضوء من الإثبات الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ، ثم ذكر أن العلة الإثبات ذكرت في حاشية أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر كان أظن حسن النووي بس فيه نظر فيه نادي رجل أما أبو جهل. نعم هذا هو المدينة أو غيره. هو المدينة. هو ضعيف الشيخ. هو مجهول. مجهول هو من التابعين. من التابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.